بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين في كتاب الطلاق، قال رحمه الله: فصل. الطلاق البائن والرجعي. ويملك الحر ثلاث طلاقات، فإذا تمت له لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها، لقوله تعالى: الطلاق مرتان، إلى قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل، هذه إحداها، وإذا طلق قبل الدخول، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وإذا كان في نكاح فاسد، وإذا كان على عوض، وما سوى ذلك فهو رجعي، يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. والرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم، والمشروع إعلان النكاح والطلاق والرجعة والإشهاد على ذلك، لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وفي الحديث: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه الأربعة إلا النسائي. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه ابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق: ويملك الحر ثلاث طلقات. يملك الحر احترازا من العبد، فإنه يملك طلقتين، وهذا مبني على أن العبد على النصف من الحر، لكن جبر الكسر، لأنه لا يمكن أن يقال إنه يملك طلقة ونصف طلقة. قال: ويملك الحر ثلاث طلقات، لقول الله عز وجل: الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة، وهاتان ثنتان. قال: فإن طلقها، يعني الثالثة، وهذا دليل على أن الطلاق ثلاث. يقول: فإذا تمت، يعني الطلاقات الثلاث، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها، لقوله تبارك وتعالى: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وظاهر الآية أنه لا يشترط الوطء، بل أن يكون النكاح صحيحا، لقوله: حتى تنكح زوجا غيره. فيقال: نعم، هو كذلك، لكن دلت السنة على اشتراط الوطء، كما في حديث امرأة رفاعة القرظي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. وقول المؤلف رحمه الله: بنكاح صحيح، احترازا من نكاح التحليل، وقد سبق لنا أنه لا يصح ولا تحل به المرأة لمطلقها الأول. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل. يقع الطلاق بائنا، أي بينونة صغرى أو كبرى، لأن البينونة نوعان: بينونة كبرى، وهي ما لا تحل به المرأة لمطلقها إلا بعد نكاح صحيح ووطء، والثاني بينونة صغرى، وهي ما تحل لمطلقها بالعقد، يعني بعقد جديد. يقول: هذه إحداها، يعني الطلاق الثلاث، والبينونة هنا بينونة كبرى، لأنها لا تحل له إلا بعد زوج. قال: وإذا طلق قبل الدخول، وهذه هي المسألة الثانية، والبينونة هنا بينونة صغرى، فإذا طلقها قبل الدخول أو الخلوة بانت منه بينونة صغرى، بمعنى أنها لا تحل له إلا بعقد، ولا يشترط أن تنكح زوجا غيره. قال: لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فلا عدة عليها. وإذا لم يكن ثمة عدة لم يكن ثمة رجعة، لأن الرجعة من شرطها أن تكون في العدة، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. قال وإذا كان في نكاح فاسد، يعني إذا طلق في النكاح الفاسد، فإنها تبين منه بينونة صغرى، وذلك لأن النكاح الفاسد لأن وجوده كعدمه، وإنما أمرناه بالطلاق فيه احتياطا، لأنه ربما حكم به من يرى صحته، وإلا فهو فاسد لا تترتب عليه آثاره. وعلى هذا فلو طلق حينئذ في النكاح الفاسد فإنه لا يحل له أن يراجعها، لأن مراجعتها فرع عن صحة العقد، وإذا لم يصح العقد لم تثبت له أحكامه. قال وإذا كان على عوض، يعني إذا كان الطلاق على عوض، فإنها تبين منه بينونة صغرى، لأنه خلع وفسخ. هذه أربع مسائل تبين بها المرأة فيما يتعلق بالطلاق. وإن أردنا أن نتكلم على الفراق فيدخل فيه غير الطلاق، فنقول إن المرأة تبين من زوجها أو تصير بائنا إذا فارقها في مسائل أربع، هذه أربع منها، والمسألة الخامسة إذا مات عنها، والمسألة السادسة إذا فسخ العقد لفقد شرط أو وجود مانع. إذا فسخ العقد لفقد شرط، يعني أخل بشرط اشترطت، أو وجد سبب موجب من عيب ونحوه. وعلى هذا نقول إن فراق الزوجة يكون بائنا في مسائل ست. يقول المؤلف رحمه الله وما سوى ذلك، يعني ما تقدم من المسائل الأربع، فهو رجعي، رجعي يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة، ما دامت في العدة يعني مدة دوامها في العدة، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فله أن يرتجعها ما دامت في العدة. أما إذا انقضت العدة فإنها تبين منه بينونة صغرى. قال المؤلف رحمه الله والرجعية حكمها حكم الزوجات، الرجعية ما دامت في عدتها وهي لا تكون رجعية إلا في العدة فلها حكم الزوجات من جواز النظر إليها وبقائها في البيت ونحو ذلك. قال إلا في وجوب القسم، يعني أنه لا قسم لها، فعلى هذا يجب عليه أن ينفق عليها وأن يسكنها وأن يعطيها جميع حقوق الزوجة إلا فيما يتعلق بالقسم. وقول المؤلف رحمه الله إلا في وجوب القسم ظاهره أنها، بل مفهومه أن الرجعية فيما سوى هذه المسألة كالزوجة، كالزوجة تماما، وليس الأمر كذلك على إطلاقه، بل إن الرجعية تخالف الزوجات في مسائل، منها مسألة القسم ومنها مسائل أخرى. قد تقدم أن ذكرنا نحو من 12 مسألة تفارق فيها الرجعية الزوجات أو بقية الزوجات فليرجع إليها. قال والمشروع، والمشروع إعلان النكاح والطلاق والرجعة. المشروع، كلمة المشروع أو التعبير بالمشروع، معنى المشروع أي المطلوب. والمشروعية قد تكون مشروعية واجبة وقد تكون مشروعية مستحبة. إذا معنى مشروع أي مطلوب، فقد يطلب طلبا مؤكدا وقد يطلب طلبا غير مؤكد، فإن كان مؤكدا فهو الواجب بحيث أنه يترتب على تركه الإثم، وإن كان غير مؤكد كتأكد الواجب فإنه مستحب. قال إعلان النكاح أي إشهاره وإظهاره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح. وثانيا الطلاق، والحكمة من إعلان النكاح تفريقا بينه وبين السفاح، فيعلن النكاح أولا إظهارا له، وثانيا لأجل أن يقتدي به غيره فيتزوج، وأيضا إظهار منة الله عز وجل عليه، وأيضا إظهار الفرح والسرور إلى غير ذلك من المقاصد. والطلاق يعني إعلان الطلاق، فيعلن الطلاق، ولكن إعلان الطلاق ليس لا يكون كإعلان النكاح كما هو معلوم، بل الواجب أن يعلم ذلك. وإعلان الطلاق يحصل بشاهدين، فلو أشهد رجلين على الطلاق فإن هذا يكفي. والحكمة من إعلان الطلاق لئلا تدعي المرأة أنه لم يطلقها، أو يدعي الزوج أنه لم يطلق أيضا. فلو فرض مثلا أن شخصا طلق امرأته وهو غني ثم مات بعد ذلك، فادعت على الورثة أن نكاحها باق وأنه لم يطلق، لأجل أن ماذا؟ لأجل أن ترث. فإذا كان هذا الطلاق موثقا ومعلنا لم تستطع ذلك. وهكذا يقال بالنسبة للزوج. والرجعة يعني وإعلان الرجعة، لأن الزوجة قد تدعي انقضاء عدتها وهو لم يراجع. فمثلا رجل طلق امرأته طلقة، فحاضت الحيضة الأولى والثانية والثالثة، وفي أثناء ذلك راجعها وهي لم تعلم. فإذا كان الزوج قد وثق ذلك وأعلنه بشاهدين ونحوه، فإنها لا تستطيع أن تدعي الزوجة عدم المراجعة، فحينئذ يحصل الفكاك من الخصومة، لأن الزوج يقول قد راجعتك وهي تقول لم تراجعني. الزوج يقول قد راجعتك وهي تقول لم تراجعني، فيحصل الخصام. وإن كان القول الراجع أن القول قول الزوج، لأن القاعدة في هذا الباب أن كل أمر لا يعلم إلا من قبل الإنسان نفسه، فقوله فيه مقبول، لكن قوله يكون مقبولا مع يمينه. قال والإشهاد على ذلك لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. واختلف العلماء رحمهم الله في الإشهاد على الرجعة، هل هو واجب أو سنة؟ فقال بعض العلماء إنه واجب، لأن الله عز وجل قال وأشهدوا، وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب. ومنهم من قال إنه مستحب وليس بواجب، ولا ريب أن الإشهاد أحوط وأبرأ للذمة، أولا خروجا من الخلاف، وثانيا لئلا يحصل النزاع بين الزوجين، فقد تدعي الزوجة عدم المراجعة، ويدعي الزوج المراجعة، فإذا كان ثمة شهود فإن هؤلاء الشهود يحلون هذا النزاع وهذا الشقاق بين الزوجين. يقول المؤلف رحمه الله وفي الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. هذه الثلاث النكاح والطلاق والرجعة لا فرق فيها بين الجاد والهازل. والجاد هو الذي قصد اللفظ والمعنى، والهازل هو الذي قصد اللفظ ولم يقصد المعنى. هذا هو الفرق بين الجاد والهازل، أن الجاد هو الذي قصد اللفظ والمعنى، يعني نطق باللفظ قاصدا المعنى، فيقول أنت طالق قصد اللفظ وقصد المعنى، يعني إيقاع الطلاق. وهكذا يقال بالنسبة للنكاح والرجعة. وأما الهازل فهو الذي قصد اللفظ ولم يقصد المعنى، يعني تلفظ باللفظ ولكن لم يقصد المعنى. يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح. فلو قال شخص لآخر زوجتك موليتي هازلا فإن النكاح ينعقد إذا قال قبلت وتمت الشروط. كذلك إذا قال طلقت زوجتي أو قال لها أنت طالق مازحا فإن الطلاق يقع. وكذلك أيضا لو قال راجعتك جادا أم هازلا فإن الرجعة تصح. لكن في مسألة الطلاق يقول إذا طلقها جادا أم هازلا، أما الجاد فواضح أن طلاقه يقع، وأما الهازل ففيه خلاف، فجمهور العلماء على أن طلاق الهازل يقع، وأن الإنسان متى تلفظ بالطلاق جادا كان أم هازلا فإن طلاقه يقع، لعموم الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوع طلاق الهازل قياسا على البيع وسائر العقود، وقالوا إن الإنسان إذا باع أو عقد عقدا هازلا لم يقع، فإذا كان ذلك في البيع فالنكاح من باب أولى، لأنه أعظم خطرا وأثرا من عقد البيع. ولكن الصواب الأول وهو قول الجمهور أن الطلاق يقع من الجاد ومن الهازل، أولا لعموم الحديث، وثانيا أننا لو قلنا إن طلاق الهازل لا يقع لادعى بعض الأزواج حينما يطلق أنه كان هازلا، ولأن فيه ردعا وزجرا لمن يتساهلون في الطلاق ويتلاعبون في الطلاق. وعلى هذا نقول إن طلاق الهازل واقع لوجوه ثلاثة: الوجه الأول عموم الحديث، والوجه الثاني أنه لو فتح الباب لادعى بعض الناس أنه طلق هازلا وقال لم أكن قاصدا، وثالثا أن فيه ردعا وزجرا ونكاية بهؤلاء الذين يتلاعبون بالطلاق، والواجب التحذير من التلاعب بالطلاق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ركانة: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. ومع الأسف الشديد أن الطلاق صار لعبة على كل لسان عند بعض السفهاء، ففي أدنى أمر تجد أنه يتلفظ بالطلاق: علي الطلاق لا تأكلن، علي الطلاق لا تشربن، علي الطلاق ألا أفعل، علي الطلاق ألا أذهب إلى المكان الفلاني، فصاروا ينطقون بالطلاق إثباتا ونفيا، إيجابا وسلبا، وهذا لا ريب أنه من التلاعب بأحكام الله عز وجل الشرعية. قال المؤلف: طيب لو أنه طلق، لو كتب طلاق زوجته، لو كتب طلاق زوجته، أو بمعنى آخر هل يقع الطلاق بالكتابة؟ الجواب: يقع بها إذا نوى ذلك فإن الطلاق يقع، لكن لو أنه كتب طلاق زوجته وادعى أنه لم يرد إيقاع الطلاق وإنما أراد تجويد خطه، قال أنا اشتريت قلم جديد أريد أن أكتب، فكتب أنت طالق، نقول يقبل في مثل هذا، يقبل منه إذا ادعى ذلك، يقبل منه. طيب لو طلقها فيما لا يبين، لو كتب طلاق زوجته فيما لا يبين، فهل يقع؟ الجواب: لا يقع، إلا أن يتلفظ، بمعنى لو كتب طلاق زوجته في الهواء أو في ماء، الماء يبين الكتابة لا تبين، إذن كتابة الطلاق إن كتبه بما يبين وقع إلا أن يدعي خلافه، وإن كتبه فيما لا يبين كهواء وماء ونحوه فإنه لا يقع. يقول: وفي حديث ابن عباس مرفوعا: إن الله وضع عن أمتي، وضع بمعنى عفا وتجاوز كما في اللفظ الآخر، عن أمتي، المراد بالأمة هنا أمة الإجابة، وذلك لأن الأمة المضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على نوعين: أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة هم كل من وجهت إليهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث إلى قيام الساعة، وعلى هذا فاليهود والنصارى والوثنيون والمجوس وسائر الكفار كلهم من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أعني أمة الدعوة، بمعنى أن الدعوة موجهة إليهم. وذلك لأن رسالته عليه الصلاة والسلام عامة لجميع الخلق. ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. والنوع الثاني من الأمة المضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هي أمة الإجابة، وهم الذين استجابوا لله والرسول. وغالب الأحاديث التي فيها أحكام أو ثواب، يعني أحكام شرعية أو ثواب، فالمراد بها أمة الإجابة، كما في: لولا أن أشق على أمتي، يقول أمة الإجابة، ولا يدخل فيه أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة ليس بعد الكفر شيء أعظم. قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الخطأ هو المخالفة من غير قصد، الخطأ هو المخالفة من غير قصد. وهناك فرق بين الخاطئ والمخطئ، فالمخطئ هو الذي يرتكب المخالفة عن غير عمد، وأما الخاطئ فهو الذي يرتكب المخالفة عن عمد. قال الله تعالى: ناصية كاذبة خاطئة. وقال تعالى: إن فرعون وهامان وجنودهم كانوا خاطئين، ولم يقل مخطئين. إذن الفرق بين الخاطئ والمخطئ أن المخطئ هو الذي يرتكب المخالفة عن غير قصد، وأما الخاطئ فهو الذي يرتكب المخالفة عن قصد. قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فقالوا أخطأتم ولكن ما تعمدت، يدل على أن الخطأ أو أن المخطئ لم يتعمد. قال: الخطأ والنسيان، والنسيان هو ذهول القلب عن أمر معلوم، ذهول القلب عن أمر معلوم. وما استكره عليه، يعني ما أكره عليه، وهو الإكراه. والإكراه هو إلزام الإنسان بما لا يريد قولا كان أم فعلا، إلزام الإنسان بما لا يريد قولا كان أم فعلا، هذا هو الإكراه. وإنما يكون الإكراه عذرا، إنما يكون الإكراه عذرا شرعيا بشروط: أولا أن يكون الإكراه ملجئا، احترازا من الإكراه غير الملجئ. والشرط الثاني أن يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به، فإن كان غير قادر فلا إكراه. والشرط الثالث أن يكون المكره والشرط الثالث أن يغلب على ظن المكره أن المكره يفعل ذلك. والشرط الرابع أن لا يتمكن المكره من المدافعة. إذن هذه شروط كون الإكراه عذرا، فهمتم؟ وأي شيء تفقول الإكراه نوعان: ملجئ وغير ملجئ. فالعذر هو الإكراه الملجئ، وإنما يكون الإكراه الملجئ عذرا بشروط ثلاثة: أولا أن يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به، فقد يهدد لكن لا يقدر. والشرط الثاني أن يغلب على ظن المكره أن المكره يفعل، لأنه يعني قد يكون قادرا لكن لا يستطيع أن يفعل لسبب من الأسباب. والشرط الثالث أن لا يتمكن من المدافعة، أن لا يتمكن من المدافعة. وهل يشترط في كون الإكراه عذرا أن ينوي حال إكراهه دفع الإكراه حينما يكره على قول أو فعل؟ هل يشترط في رفع الجناح والحرج عنه وعدم ترتب الحكم أن ينوي دفع الإكراه أو لا؟ المشهور من المذهب أنه شرط، فيشترط مثلا فيما إذا أكره على الطلاق إذا أكره على الطلاق وقيل طلق زوجتك وإلا قتلتك، طلق زوجتك وإلا فعلت بك هكذا وكذا، اشترط أن يطلق ناويا دفع الإكراه، فيقول هي طالق وينوي بقلبه أن يدفع هذا الإكراه. فإن طلق تبعا لقوله من غير أن ينوي فإن الطلاق واقع. والقول الثاني في هذه المسألة أن ذلك ليس شرطا، أن ذلك ليس شرطا، فلا يشترط لعدم ترتب النطق بالطلاق أن ينوي دفع الإكراه، بل متى أكره وطلق تبعا فإن الطلاق لا يقع، فإن الطلاق لا يقع لوجهين. الوجه الأول أن كون المكره يفرق بين ما إذا طلق تبعا ونوى به دفع الإكراه أم لم ينوي، هذا أمر أو هذه مسألة من دقائق العلم لا يعرفها عوام الناس ولا يميزون بين هذا وهذا. وثانيا أيضا أن الإنسان قد يكون عالما بهذا الحكم وأنه إذا نوى لم يقع وإذا لم ينوي وقع، لكن يعزب عن خاطره في تلك الساعة هذه النية من شدة ما أصابه من الهول والفجيعة، قد لا يحضر في قلبه ويعزب عن خاطره أن ينوي دفع الإكراه. وهذه المسألة يعني إذا أكره الإنسان على الطلاق فلا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يطلق زوجته ناويا دفع الإكراه، والحالة الثانية أن يطلقها اختيارا لا بنية دفع الإكراه، والحالة الثالثة أن لا تكون له نية. فأما الحال الأولى وهو ما إذا طلقها ناويا دفع الإكراه فلا يقع طلاقه قولا واحدا، وأما إذا طلقها اختيارا بأن قيل له طلق زوجتك قال أنا أصلا أتحين مثل هذه الفرصة لأطلقها، تكون لي عذر، هي طالق فطلقها باختيار فالطلاق واقع. وأما الحال الثالثة إذا لم تكن له نية بمعنى قيل طلق وإلا فعلت بك كذا وكذا، فقال هي طالق وعزب عن خاطره النية، لا نوى دفع الإكراه ولا نوى الطلاق، فهذه الصورة هي التي فيها الخلاف. فالمذهب أن الطلاق واقع لأن الشرط عندهم أن ينوي دفع الإكراه، فإذا لم ينوي وقع. والقول الثاني أنه لا يقع لأمرين: الأمر الأول أن كون المكره يفرق بين ما إذا نوى دفع الإكراه أو لم ينوي، هذه مسألة تخفى على كثير من العامة بل على بعض طلبة العلم. وثانيا أنه وإن كان عالما بالفرق بين المسألتين فقد يعزب عن خاطره من شدة اندهاشه ومن شدة ذهوله هذا الأمر. إذن هذا الحديث: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ساقه المؤلف رحمه الله هنا ليبين شيئا من أحكام الطلاق. فمثلا إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، فلو مثلا طلق امرأته خطأ بمعنى أنه رأى امرأة في السوق، نذكر مسألة، رأى امرأة في السوق فقال لها أنت طالق، فتبين أنها امرأته. صورة ثانية: أراد أن يطلق امرأة ظنها زوجته فتبين أنها ليست زوجة له، قال امرأة أنت طالق فتبين أنها ليست زوجته. في الصورة الأولى يقع الطلاق، على المذهب، قالوا لأنه واجهها بالطلاق. وفي الصورة الثانية أيضا يقع لأنه نوى طلاقها، فهمتم؟ لكن هنا نقول بناء على الخطأ أنه إذا قال لتلك المرأة أنت طالق ولم ينوي طلاق زوجته فإن الطلاق لا يقع. أو كذلك رأى امرأة ظنها زوجة له تستعمل أعمالا لا تليق، فظنها زوجة فقال أنت طالق بناء على ذلك، ثم تبين عدم ذلك وأنها ليست زوجته، فالطلاق أيضا لا يقع. نعم، الصورتان، يعني رأى امرأة، يعني رأى امرأة ظنها زوجته فقال أنت طالق، فتبين أنها أجنبية. وصورة ثانية رأى امرأة ظنها أجنبية فتبين أنها زوجته. ففي الصورة التي في الصورة الأولى يقع الطلاق لأنه واجهها بالطلاق. نعم. باب الإيلاء. أحسن الله لي قال رحمه الله: باب الإيلاء والظهار واللعان. فالإيلاء أن يحلف على ترك وطئ زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر. فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء أمر بوطئها وضربت له 4 أشهر، فإن وطئ كفر كفارة يمين، وإن امتنع ألزم بالطلاق، لقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والظهار أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته، فهو منكر وزور، ولا تحرم الزوجة بذلك، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، إلى آخر الآيات، فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل. طيب، يقول مالك رحمه الله: باب الإيلاء والظهار واللعان. بدأ بالإيلاء، يقول: فالإيلاء أن يحلف. الإيلاء في اللغة بمعنى الحلف، ومنه قول الشاعر: قليل الألايا حافظ ليمينه، إذا صدرت منه الألية برتي. هذا من حيث اللغة. أما شرعا فالإيلاء هو أن يحلف الزوج على ترك وطئ زوجته مدة تزيد على 4 أشهر. أفهمتم؟ أن يحلف الزوج على ترك وطئ زوجته مدة تزيد على 4 أشهر. وذلك أن الإيلاء إما أعني حلف الزوج على ترك وطئ زوجته إما أن يكون دون 4 أشهر، وإما أن يكون فوقها. أما إذا حلف على ترك وطئ زوجته دون هذه المدة، كما لو حلف أن لا يطأها شهرا، فهو إيلاء، لكن لا تترتب عليه الأحكام ولا تجب عليه الكفارة إذا لم يطأ في تلك المدة. مثاله: قال لنسائه أو لامرأته: والله لا أطأك شهرا، ومضى الشهر ثم وطئ، لا شيء عليه لأنه لم يخالف يمينه. ولا تترتب عليه أحكام الإيلاء من التربص والانتظار ونحو ذلك، لأن هذا دون الـ4 أشهر. إذا ما دون 4 يسمى إيلاء، لكن لا تترتب عليه أحكام الإيلاء، وثانيا أنه إذا لم يخالف يمينه لم تلزمه الكفارة. أما الإيلاء الذي تترتب عليه الأحكام فهو الذي يكون فهو أن يحلف على ترك وطئ زوجته مدة تزيد على 4 أشهر، وله 4 صور. الإيلاء له 4 صور، ومرادنا إذا كان فوق 4 أشهر. الصورة الأولى أن يؤبده بأن يقول: والله لا أطأك أبدا. والصورة الثانية أن يؤمده بمدة تزيد على 4 أشهر، كما لو قال والله لا أطأك سنة. والصورة الثالثة أن يعلقه على أمر لا يحصل إلا بعد 4 أشهر، كما لو قال والله لا أطأك حتى ينزل المسيح ابن مريم. نزول المسيح عليه الصلاة والسلام له علامات تسبقه، ما يمكن يأتي 4 أشهر. الصورة الرابعة أن يعلقه على أمر محرم بأن قال والله لا أطأك حتى تشرب الخمر، حتى تشرب الخمر، أو حتى تهبيني دينك مثلا يأخذه، أو أن تترك كذا وكذا من الفرائض. فإذا علقه على أمر محرم فهو إيلاء. إذن الإيلاء له 4 صور. الصورة الأولى أن يكون مؤبدا، كلا وطئتك أبدا. والصورة الثانية أن يكون مؤمدا بأمد، كما لو قال والله لا أطأك سنة أو 7 أشهر، يعني مدة تزيد على 4 أشهر. والصورة الثالثة أن يعلقه على أمر لا يوجد غالبا إلا بعد 4 أشهر. والصورة الرابعة أن يعلقه على أمر محرم، كما لو قال والله لا أطأك حتى تشرب الخمر أو حتى تأكل الخنزير أو نحوه، فكله إلى ما الحكم فيه؟ قال فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء أمر بوطئها وضربت له 4 أشهر، فإن وطئ كفر كفارة يمين، وإن امتنع ألزم بالطلاق. وذلك أن الرجل إذا آلى من زوجته، آلى من زوجته مدة أكثر من 4 أشهر، فإنه تضرب له مدة 4 أشهر من حين آلى. فإذا مضت هذه المدة تمت 4 أشهر، فيقال له إما أن تفي، يعني ترجع عن يمينك وتكفر كفارة يمين، وإما أن تطلق. فإن فاء ورجع فذاك فعليه كفارة، وإن أبى قال لن أرجع أمره الحاكم بالطلاق، فإن أبى طلق عليه الحاكم 1 أو 2 حسب ما يرى من المصلحة. وقد ذكر الله عز وجل ذلك في قوله للذين يؤلون من نسائهم، يؤلون يعني يحلفون على ترك وطئ نسائهم، تربص أي انتظار 4 أشهر، فإن فاءوا من الفيئة وهي الرجوع، فإن فاءوا يعني رجعوا عن هذه اليمين فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق يعني مضت المدة ولم يفي وعزم على الطلاق قال فإن الله سميع عليم. وهنا تأمل في الآية الأولى في الفيئة قال فإن الله غفور رحيم، وفي الطلاق قال فإن الله عزيز سميع عليم، مما يدل على أن الفيئة أحب إلى الله من ماذا؟ من الطلاق. ولهذا قال غفور رحيم، يعني عفى الله عما سلف وغفر عما سلف. قال وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا هو الإيلاء. إذن الإيلاء هو أن يحلف الزوج على ترك وطء زوجته مدة تزيد على 4 أشهر. قال فقهاؤنا رحمهم الله وكمول من ترك وطء زوجته إضرارا بها، وكمول من ترك وطء زوجته إضرارا بها حتى ولو لم يحلف. فالذي يترك وطء زوجته إضرارا بها نقول هذا حكمه حكم المولي، لأن المقصود منه الإضرار بمن؟ بالزوجة. فلا فرق بين من حلف ومن لم يحلف. فإذا علمنا أن قصده الإضرار بالزوجة فإن حكمه حكم المولي، بمعنى أنه تضرب له مدة، فإن فاء ورجع فذاك، وإلا أمره الحاكم بالطلاق، فإن أبى طلق عليه الحاكم 1 أو 2. ولهذا قال المؤلف رحمه فإن وطئ كفر كفارة يمين، وذلك لأنه وطئ قبل انقضاء المدة التي حلف على ترك الوطء فيها، فقد خالف يمينه بحيث بأن فعل ما حلف على تركه، وإن امتنع من ماذا؟ يعني من الفيئة، ألزم بالطلاق، ألزم يعني ألزمه الحاكم. فإذا قال قائل كيف يقع الطلاق هنا وهو ملزم به مكره عليه؟ فالجواب أن الإكراه بحق، يعني الإكراه نوعان، إكراه بحق وإكراه بغير حق. فجميع العقود، جميع العقود إذا أكره الإنسان عليها بحق فإنها تصح ويترتب عليها أثرها. نقف على قوله والظهار.